بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نواصل درسنا ومع حديث سلمة بن صخر البياضي رضي الله عنه. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قل حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الصيام من البلوغ، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال: تصدق بهذا. فقال: أعلى أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. قال: رواه السبعة، واللفظ لمسلم. هذا الحديث حديث عظيم، فيه مسائل كثيرة، أفرده الحافظ العراقي رحمه الله بمؤلف، وقال إنه استخرج منه 1000 مسألة ومسألة، 1000 مسألة ومسألة، لما اشتمل عليه من فوائد جمة، منها أن الصحابة رضوان الله عليهم رجعون إلى الحق شديد الخوف من الله، ولا أدل على ذلك من مجيء هذا الرجل معترفا بذنبه قائلا: يا رسول الله هلكت وأهلكت، وهو سلمة بن صخر البياضي رضي الله عنه، أي وقعت فيما يكون سببا في ماذا؟ في هلاكي وعذابي، وهو انتهاك حرمتي شهر رمضان. وقعت على امرأتي، أي أنه جامع امرأته في نهار رمضان. وقوله ما بين لابتيها هما الحرتان السوداوان، الحرة الغربية والشرقية المحيطتان بالمدينة النبوية، وهما وتسمى الحرة الغربية حرة واقم، والشرقية أو العكس، الشرقية حرة واقم والغربية حرة الوبرة، وهما اللتان حدد بهما بعض أهل العلم حدود الحرم، ولكنه لا يستقيم من جهة، وهو أن الحرتين أطرافهما قريبتان من المسجد من ناحية الشرقية والغربية. اللهم إن كان يقصد باللابتين ما بعد الحرتين من صخور وأطم، يعني تعتبران امتدادا لهاتين الحرتين. وفيه أيضا تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وشدة إشفاقه عليهم. وفي هذا الحديث أيضا بيان كفارة الجماع في شهر رمضان، وفيها أن هذه الكفارة على الترتيب، فيلزمه العتق، فإن عجز عنه صام شهرين متتابعين، فإن عجز عن ذلك كله أطعم 60 مسكينا. وعتق الرقبة، هل يشترط أن تكون تلك الرقبة مؤمنة؟ الجمهور يرون ذلك حملا للمطلق في هذا الحديث وفي كفارة الظهار على المقيد في آية القتل الإيش الخطأ، فإنه قيد برقبة مؤمنة، وهذا هو الصحيح، لأن الرقبة الكافرة لا فائدة من عتقها. وإن كان بعض الفقهاء ذهب إلى جواز ذلك، لأن بدعوى أن المطلق هنا لا يحمل على المقيد، إذ أن القضية ليست واحدة بل هما قضيتان مختلفتان لاتحاد السبب لاختلاف السبب واختلاف الحكم. والصواب حمل المطلق على المقيد هنا، لأن الرقبة المؤمنة هي المعول عليها، وهو القول الراجح. صيام شهرين متتابعين لا يفصلان إلا بعذر كمرض أو سفر مباح أو حيض أو نفاس، أما ما عدا ذلك فلا يفصلان. ولو أنه ترك يوما عمدا بدون عذر استأنف من جديد. كذلك الإطعام، وسواء والمقصود شهران هلاليان، سواء كان أحدهما 29 و30 أو كان العكس الآخر 29 و30 أو كان كلاهما 30 أو كان كلاهما 29. وبالنسبة للإطعام مد أو نصف صاع على الروايتين من قوت البلد، وفيه أيضا جواز أن يطعمه أهله إذا كان مثل حالة هذا الرجل، إذا كان مثل حالة هذا الرجل. وفيه مسائل كثيرة، أهمية التعليم والعلم والفقه في دين الله سبحانه وتعالى، حلم الله وعفوه وصفحه وعفو رسوله صلى الله عليه وسلم، وإشفاقه على أمته، وغير ذلك من الأحكام الكثيرة. نعم، لنأخذ ما بقي إلا حديث واحد من صيام الواجب ولا؟ نعم، كان يصبح جنوبا. نعم بس نأخذه هو. نعم ونكمل. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم. قال: متفق عليه. قال الشيخ: وزاد مسلم في حديث أم سلمة رضي الله عنها: ولا يقضي، ثم يغتسل ويصوم ولا يقضي. قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله في تعليقته: وفي مسلم رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب فقال: يا رسول الله، تدركني الصلاة وأنا جنب أفأصوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا تدركني الصلاة جنبا فأصوم. فقال: لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال صلى الله عليه وسلم: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. قل الشيخ عبد العزيز رحمه الله: وبهذا تندفع دعوى الخصوصية، لكن النيابة في الصوم، من النيابة عليه صوم. في هذه الحديث ثلاث مسائل: المسألة الأولى صحة صوم من أصبح جنبا، والمسألة الثالثة أن هذا ثبت من قوله وفعله صلى الله عليه وسلم، والمسألة الثالثة اندفاع دعوى الخصوصية كما ذكر شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى. وهناك مسألة رابعة، وهو تعليمه صلى الله عليه وسلم لأصحابه، والمقصود أنه يعني يصح له الغسل من الجناء، يصح صومه إذا طلع الفجر وهو جنبا وهو جنب. وليس معنى ذلك أنه يستمر في الجماع بعد طلوع الفجر، فهذا محظور ولا يجوز، وإنما المراد أنه يؤخر الغسل إلى ما بعد الفجر أو إلى أن يطلع الفجر، وهذا أمر لا بأس به. فضل نأخذ حديث النذر. نعم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. قال: متفق عليه. قال الشيخ رحمه الله في تعليقته: ظاهره يعم رمضان وغيره، ويؤيد عمومه ما في المسند من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت عليها صوم شهر رمضان، أفأقضيه عنها؟ قال: أرأيت لو كان عليها دين كنت تقضينه؟ قالت: نعم. قال: فدين الله عز وجل أحق أن يقضى. قال الشيخ: وإسناده على شرط الصحيحين. هذا الحديث والحديث الذي ذكر الشيخ ابن باز يتعلقان بالنيابة في الصوم، وهناك مسائل هي محل اتفاق، منها أنه لا يصوم عن أحد، لا يصوم أحد عن أحد فيما ترك ماذا؟ عمدا. الذي يترك عمدا لا يصوم فيه أحد عن أحد، ولا يقبل ولا قيمة له. والمسألة الثانية التي هي محل اتفاق، الاتفاق على صوم النذر والكفارات، على جواز النيابة في صوم النذر والكفارات. والمسألة الثالثة التي هي محل اتفاق أن من لزمه الصوم في مرضه الذي مات به فإنه لا يقضى عنه، وكذا لو لم يمت به وإنما قدر الله عليه أمرا آخر ليلة العيد، لأنه لم يلزمه بعد، إنما يلزمه في أيام أخر، فأصبح غير لازم له. ومثله من سافر ثم قدر الله عليه مرضا وتوفي، أو حادثا وتوفي ليلة العيد قبل أن يتمكن من القضاء، ولم يحن في حقه ماذا؟ وقت القضاء. هذه من المسائل التي فيما أعلم لا خلاف فيها. أما المسألة المختلف فيها فهي صوم النفل، والصواب عدم جواز النيابة فيه لعدم ورود الدليل، ولأن قوله عليه صوم إنما يقصد به صوم الفرض مما تركه بماذا؟ بماذا؟ بعذر. والمسألة الأخيرة: هل يلحق صوم رمضان بالكفارات وبسائر؟ نعم، الصواب أن صوم رمضان إذا ترك لعذر ومات ولم يقضم عليه، إن كان موته بعد العيد، فإنه يقضى عنه، سواء كان صوم رمضان أو صوم نذر أو صوم ماذا أو صوم كفارة، في أرجح أقوال أهل العلم. ولعلنا في وقت آخر نتحدث عن النيابة في بقية العبادات، والصحيح أنها لا تجوز، لكن قد نتكلم بشيء من التفصيل في ذلك إن شاء الله تعالى، وننتقل إلى كتابنا الآخر.